الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.